أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah, Love. سفر. فقد نصره الله Thank you. عفا الله عنك لما أذنت له. صدق الله.